أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. أما بعد، فنتدارس بحول الله تعالى وقوته اسم الله تعالى الواسع. جاء هذا الاسم في القرآن الكريم 9 مرات، من ذلك قول الله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقوله تعالى: والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقوله: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. كذلك اقترن هذا الاسم بسم الله تعالى الحكيم، كما في سورة النساء من قول الله تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. وجاء مقيدا كما في سورة النجم: إن ربك واسع المغفرة، إلى غير ذلك. إذن ثبت هذا الاسم بالقرآن الكريم، وانطبقت عليه الشروط التي تدارسناها في غير ما موضع، فثبت أن هذا الاسم الشريف من أسماء الله تعالى الحسنى. إذن اقترن هذا الاسم الكريم باسمه تعالى العليم وباسمه تعالى الحكيم، وجاء مقيدا. ولم يرد هذا الاسم في السنة إلا في حديث سرد الأسماء الذي عند الترمذي، وليس هذا بحديث يحتج به في هذا الموضع. الواسع لغة اسم فاعل للموصوف بالوسع أو السعة، يقال وسع الشيء يسعه سعة فهو واسع، وتقول أوسع الله عليك، ربنا وسع عليك أي أغناك. ورجل موسع أي مليء بالمال والثراء، زي موسر. يقال إناء واسع وبيت واسع. ثم قد يستعمل في الغنى فيقال فلان يعطي من سعة أي عن غنى، كما قال الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. طيب، وتوسعوا في المجلس أي تفسحوا. والسعة تكون في العلم والإحسان وبسط النعم. هذا المعنى لغة، فما مدلوله اصطلاحا في حق الله سبحانه وتعالى؟ قال أبو عبيدة معمر بن المثنى: إن الله واسع عليم أي جواد، يسع لما يسأل. يبقى كرم ربنا سبحانه وتعالى واسع، فبالتالي عطاؤه سبحانه وتعالى لا ينفد، ويسع حاجة المحتاجين، فكل من سأله شيئا فالله سبحانه وتعالى واسع، يعطي عن غنى ويعطي عن كثرة فضل وإعطاء. الله واسع أي جواد، يسع لما يسأل. قال ابن جرير الطبري: إن الله واسع عليم أي يسع خلقه كلهم بالكفاية والإفضال والجود والتدبير، وسعهم فكفاهم وأفضل عليهم وجاد عليهم ودبر أمورهم وأعطاهم سؤلهم. وقال: والله واسع عليم أي واسع بفضله، فينعم به على من أحب ويريد به من يشاء. عليم، فهو سبحانه وتعالى عليم بمن هو أهل لملكه الذي يؤتيه وفضله الذي يعطيه فيعطيه، ذلك لعلمه به وبأنه لما أعطاه كان هذا أهل لهذا العطاء، إما للإصلاح به وإما لأن ينتفع هو به. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى واسع بفضله سبحانه وتعالى، عليم بمن يكون أهل لهذا الفضل. الخطابي يقول: الواسع الذي وسع غناه مفاقر عباده، فهو غني، ووسع رزقه جميع خلقه. فالسعة في كلام العرب الغنى، الله يعطي عن سعة أي يعطي عن غنى. قال الحليمي: الواسع معناه الكثير مقدوراته ومعلوماته، المنبسط فضله ورحمته، فهذا تنزيه لله سبحانه وتعالى عن النقص وعن العلة. فالله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء ولا يخفى عليه شيء، رحمته وسعت كل شيء. أما الغزالي فيقول: الواسع مشتق من السعة، والسعة تضاف مرة إلى العلم إذا اتسع وأحاط بالمعلومات الكثيرة. إذن هنا يشير إلى معنى آخر، يبقى احنا ندور حول معنى الغنى وكثرة الفضل من الله سبحانه وتعالى. هو يشير إلى معنى آخر، أنه دل هذا على كمال علمه سبحانه وتعالى وإحاطته بكل شيء، أحاط بكل شيء علما. تضاف أخرى إلى الإحسان وبسط النعم، وكيفما قدر على أي شيء نزل، فالله سبحانه وتعالى وسع إحسانه ونعمه كل شيء. فالواسع المطلق هو الله تعالى، لأنه إن نظر إلى علمه فلا ساحل لبحر معلوماته، بل تنفذ البحار لو كانت مدادا لكلماته. وإن نظر إلى إحسانه ونعمه فلا نهاية لمقدوراته، وكل سعة وإن عظمت فتنتهي إلى طرف. مش كده؟ يعني في الآخر خالص لها حد، مهما تمادى هذا الأمر ففي النهاية له حدود، له حيز، أليس كذلك؟ يعني البحر هذا تنظر إليه تجده واسع، لكن إن شققت هذا البحر وركبته سوف تنتهي في الأمر إلى ساحل، مهما طال بك الأمر لكن له حدوده. أما الله سبحانه وتعالى فعلمه لا ساحل له، وخيره لا ساحل له، فكل سعة وإن عظمت فتنتهي إلى طرف، والذي لا ينتهي إلى طرف هو أحق باسم السعة، وهذا هو الله جل وعلا الواسع المطلق، لأن كل واسع بالإضافة إلى ما هو أوسع منه ضيق، صحيح؟ يبقى بالتالي كل شيء بالنظر إلى ما هو أعلى منه يكون ضيق، وهكذا. هذا عنده مثلا شقة مثلا 100 متر، لما يبص يلاقي واحد عنده شقة 200 متر، يبقى بالنسبة له الشقة بتاعته هي الضيقة. الراجل الثاني اللي عايش في 60 متر و70 متر يبص يحس ان ده عايش في ساعة، عنده ساعة أكثر. اللي عايش بقى في عمارة بتاعته كلها بقى في ساعة أكثر، اللي عايش في فيلا بقى في ساعة أكثر. كل واحد ينظر إلى ما هو أوسع منه فيكون بالنسبة لنفسه أضيق. فكل واسع بالإضافة إلى ما هو أوسع منه ضيق، وكل ساعة تنتهي إلى طرف، فالزيادة عليها متصورة. أما ما لا نهاية له ولا طرف له فلا يتصور عليه الزيادة، ملوش حد، ملوش حيز، فهتزود عليه أكثر من كده إيه؟ إنما الباقي لما يكون ليه حيز ممكن تقول يمكن أن يكون هناك حيز، يمكن يكون هناك أوسع من هذا، حتى لو كان منتهى التصور في الساعة، لكن طالما له حيز هتقول كده. بهذا الاعتبار، هل اسم الله الواسع صفة ذات أم صفة فعل؟ صفة الساعة صفة ذات ولا صفة فعل؟ نعم صفة ذات، الله سبحانه وتعالى واسع، فهذه صفة ذات لا تتخلف. واسع المغفرة، واسع المغفرة ماشي، يبقى دي صفة فعل ولا صفة ذات؟ صفة فعل، يغفر لمن يشاء، لكن مش يغفر لكل أحد. هذا الكافر ماذا يغفر له؟ الذي لا يستغفره، الذي لا يتوب إليه. سعة الرحمة، الرحمة صفة فعل ولا صفة ذات؟ يبقى هو رحمن، هذه صفة ذات، ورحيم صفة فعل، وهكذا. الواسع يقول الأصبهاني: وسعت رحمته الخلق أجمعين، وقيل وسع رزقه الخلق أجمعين، لا تجد أحدا إلا وهو يأكل رزقه ولا يقدر أن يأكل غير ما رزق. قال القرطبي: أي دي بقى معنى ثاني. استفدنا كم معنى لغاية دلوقتي؟ قلنا الساعة بمعنى الغنى، والساعة بمعنى اتساع علمه سبحانه وتعالى، وسع كل شيء وأحاط بكل شيء علما. قال القرطبي: الواسع الذي يوسع على عباده في دينهم فلا يكلفهم إلا بما في وسعهم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا وسع، هذه قدرتك، هذه حدودك، لا تستطيع أن تصنع أكثر من ذلك، هذه قصارى إمكانياتك. فالله سبحانه وتعالى لا يكلف إلا بما في مقدور البشر، لا يكلف بالمحال، والتكاليف ثلاث: تكليف محال، وتكليف بالمحال، وتكليف بغير محال بالممكن. القرطبي يقول: هو الذي يسرع على عباده في دينهم ولا يكلفهم ما ليس في وسعهم. قال السعدي: الواسع الصفات والنعوت ومتعلقاتها، بحيث لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه: واسع العظمة، واسع السلطان، واسع الملك، واسع الفضل، واسع الإحسان، واسع الجود والكرم. قال الزجاج: فإن قال قائل: فإن كان معنى الواسع عندك والغنى سواء، فما الوجه في تكرارهما؟ أنتوا عايزين تقولوا الغني الغني الغني، خلاص، طب ليه يسمي نفسه سبحانه وتعالى باسمين يؤديان إلى معنى واحد، الغني والواسع؟ قلنا: الواسع قد يتضمن من المعنى ما لا يتضمنه الغني، ويتصرف فيما لا يتصرف في الغني، كقولنا: يا واسع الفضل، يا واسع الرحمة، كما قال الله جل وعلا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، أي عمت رحمتك كل شيء وأحاط علمك بكل شيء. طيب، هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل. إيه الفرق ما بين اسم الله الغني وبين اسم الله تعالى الواسع؟ يشتركان في معنى الكثرة والفضل الزائد والإنعام البالغ والسعة بمعنى القدرة، لكن يختلفان في أشياء. مثل ماذا؟ في ضوء كلامنا هذا السابق، اسم الله الواسع أعم من اسمه الغني، إذن السعة لا تعطي سقفا، لا تعطي سقفا لهذه القدرة وهذه السعة عند الله عز وجل. إذن مهما كان، فاسم الله تعالى الواسع أبلغ، أبلغ في هذا المعنى. لكن هذا يجعلنا نقول إن هذا الاسم لا يأخذ حظه عندنا من الدعاء. يعني إذا أردت أن تسأل الله عز وجل، عادة تذكر اسم الله تعالى الكريم، اسمه الجواد، قد تذكر اسم الله الغني، لكن اسم الله الواسع تأتي بها في التقييد: يا واسع الفضل، يا واسع المغفرة. لكن هذا يجعلنا نتعلم أن يعني نستخدم هذا الاسم في غير ما موضع. فإذا ضاقت عليك الأرض بما رحبت فسل الله الواسع، إذا ضاقت عليك الأمور ونزل بك الهم والغم والكرب فسل الله الواسع يوسع عليك، إذا شعرت أنك لم تبلغ من العلم ما ينقذك وما ينجيك في هذه الدنيا فسل الله الواسع أن يوسع عليك في العلم، إذا نظرت فوجدت نفسك تخطئ في النظر إلى بعض الأشياء وتتصرف تصرفات تأتي عليك بالضر لا بالخير، فسل الله الواسع أن يوسع عليك فيرزقك الحكمة، وهكذا. فالله واسع في علمه، واسع في حكمته، واسع في كل شيء. يقول ابن القيم: كلماته جلت عن الإحصاء والتعداد، بل عن حصر ذي الحسبان، لو أن أشجار البلاد جميعها الأقلام تكتبها بكل بنان، والبحر تلقى فيه سبعة أبحر لكتابة الكلمات كل زمان، نفدت ولم تنفد بها كلماته، ليس الكلام من الإله بفاني. فهمتم؟ هذا معنى اسم الله تعالى الواسع في حقه جل وعلا. آثار الإيمان بهذا الاسم: أولا، قلنا إن الله سبحانه وتعالى واسع في علمه وواسع في حكمته، هذا يجعلنا نقول إننا ينبغي أن ننهل من بحر سعة علم الله تعالى وحكمته، فلا نتوقف عن هذا في وقت من الأوقات. يعني أول رسالة الإكثار في هذا الباب، باب طلب العلم: الله واسع، فلا تجعل لمعلوماتك ولا في خطواتك تجاهه سقف. ما تجيش بقى تروح قايل ايه الحمد لله احنا كده اتعلمنا، خلصت كتاب ده وخلصت كتاب ده وعملت كذا، لا، من المهدي الى اللحد، واللي بيقف يصاب بداء العجب. اللي بيجي يقف عند حد كده يقول لك يعني الحمد لله. لا، العلم لا سقف له، وبالتالي أول رسالة في الإيمان بهذا الاسم أنه يكثر في طلب العلم. نحن لسه بنقول أن ربنا سبحانه وتعالى واسع العلم، فعلمه أحاط بكل شيء، فالمفترض حتى تكون أنت بالمنزلة عند رب العالمين ينبغي أن يكون هذا حظك في الطلب. لكن هي القضية قضية منهجية، لما نيجي نتكلم دلوقتي ما أنت ممكن تقعد تنهل لكن ليس في الاتجاه، ما بيثمرش العلم ثمرته، ما بتزددش خشية، ما بتزددش قرب، يبقى ليس هذا هو العلم المطلوب. إنما أنا أريد أن يكون علمك بالله جل وعلا دائما أبدا في زيادة، فتبتدي تصل إلى مرحلة أن تعبد الله كأنك تراه، توصل لمرحلة الإحسان من هذا الباب، أنك ازددت قرب. فزيادة القرب ده بدايته فين؟ احنا دايما قلنا علم يولد حال، حال يتولد عنه عمل، فلازم المعادلة دي تمشي كده. ففي الأول خلص تعرف حاجة ينبني عليها حال، بعد هذا الحال يكون مصدق بأعمال. لو ما حصلش الثلاث حاجات يبقى في خلف. يبقى أول شيء الإكثار من طلب العلم الشرعي الذي يبصرك بالطريق ويجعلك دائما أبدا في زيادة وقرب من الله جل وعلا. هذه سعة علمه سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الذي يترتب على الإيمان بهذا الاسم حسن الظن بالله، أن تحسن ظنك به سبحانه وتعالى. احنا قلنا إن ضاقت عليك نفسك وضاقت عليك الأرض بما رحبت وضاق الأمر أمامك، فسل الله تعالى الواسع أن يوسع عليك. فإذا كانت الذنوب قد بلغت منتهاها وأتيت بقراب الأرض ذنوب ومعاصي، فتتذكر أن الله وسعت رحمته كل شيء وأنا شيء، كما كان عمر بن عبد العزيز يقول: اللهم إن رحمتك وسعت كل شيء وأنا شيء فارحمني. نفس الأمر، الله واسع المغفرة، فلو أتيت بقراب الأرض ذنوب ومعاصي ثم استغفرته غفر لك ولا يبالي. فإذا نظرت إلى هذا الأمر يبقى فيه خلاص لقضية ضيق النفس وضيق الصدر، وفي نفس الوقت الآفات والأمراض النفسية التي تعتري الإنسان بسبب انحرافه عن طريق الله سبحانه وتعالى. يبقى اسم الله الواسع يوسع عليه ما ضاق، فإذا ضاق صدره بسبب الذنوب والمعاصي وسعه عليه رحمة الباري سبحانه وفضله وإنعامه وكرمه ومعرفته بأن الله سبحانه وتعالى واسع الرحمة، واسع المغفرة، واسع الجود والإنعام والكرم. كلما الأمور تنظر إليها فتجدها تضيق وسعها بسم الله الواسع. أنت ترى أن نفسك أمارة بالسوء فتريد أن تهذبها وتلجمها، فسل الله الواسع أن يجعل نفسك هكذا طيعة، فأدخل على ربك من باب حسن الظن وذم النفس. أنا أعرف يا رب أن نفسي أمارة وأنها ستودي بي إلى الهلكة، لكنك يا ربي واسع الرحمة، فيا رب من علي برحمة من عندك تغنيني بها عن رحمة من سواك، فتهذب هذه النفس وتؤتيها تقواها وتزكيها فأنت خير من زكاها. إذن الأمر الثاني هو حسن الظن بالله سبحانه وتعالى وذم النفس. حسن الظن لأنه واسع، وفي نفس الوقت ذم النفس لأنها تودي إلى الهلكة. فهمت هذه المسألة؟ الأمر الثالث، قلنا أن الله سبحانه وتعالى يوسع على عباده في دينهم ولا يكلفهم إلا بما في وسعهم. يبقى الأمر الثالث بيقول إياك والغلو، إياك أن تضيق على الناس ولا على نفسك ما وسعه الله. هل فاكرين لما كنا بنقول إيه؟ الواسع لا يضيق والضيق لا يوسع. الواسع وسعنا ما وسع سلفنا من الاختلاف، فيبقى الواحد عنده إيه؟ هي دي سعة الصدر. يبقى إياك والغلو، إياك والإفراط، إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يبقى بعد كده إذا ضيقنا على الناس ما وسعه الله عليهم فهذا غلو وتشدد يأتي بانقلاب الموازين والمعايير والأمور. لن يشدد دين أحد إلا غلبه. إنما دائما أبدا نحن مرتبطون في هذا الأمر بمنهج، هذا كتاب الله، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فعل السلف، هذا فهمهم، فهموا هذا الأمر على هذا الباب، وفهمهم مزكى من عند الله سبحانه وتعالى. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله. رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا فهم السلف الذين هم خير القرون، ففهمهم مزكى، لا سيما في الأمور التي تعم. أما الأمور التي تقبل التغير بتغير الزمان والمكان فهذا له أهله في كل زمان ومكان، هذا لأهل الاجتهاد الذين لا يخلو منهم زمان، لابد أن يوجد هؤلاء في كل وقت. هذه في المسائل التي تقبل التغير. أما المسائل العامة التي لا تقبل التغير، لا يغيرها الزمان ولا يغيرها المكان، فهذه ننضبط فيها بما انضبط عليه السلف وهكذا. إذن الحديث لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، هذا الحديث يدل على أن الدين كله يسر في عباداته ومعاملاته، وأن أحكام الشرع لا صعوبة فيها ولا تكليف فيها بما لا يطاق. لكن ليس معنى الحديث ما يفهمه كثير من العامة من أن يترك الالتزام بالدين وبواجباته وبأن نرتكب ما حرم الله، فإذا ذكر لهذا الرجل المتفلت الذي يريد أن ينحرف عن الجادة، ذكر هذا الرجل بضرورة الالتزام بدين الله، دائما أبدا يقول الدين يسر. ليس هذا من اليسر بشيء، هو اليسر أن تصنع المحرمات، اليسر أن تفسد عليك قلبك وتفسد عليك حالك مع الله جل وعلا. ألا يعلم من خلق؟ كل ما كان فيه انحراف عن طاعة الله سبحانه وتعالى فلا بد أن يكون من جرائه، لابد أن يكون من جرائه ضيق على الإنسان من وجه، يعني هو ينظر إلى مصلحة ويترك مفاسد، لابد أن توجد في المخالفة مفسدة، لكن قل من يتأملها إلا إذا أصيب بها. يعني تلاقي الناس يتعاملون بالربا، هو بيروح ياخد قرض من البنك مش فارقه معاه، باصص لها من حته واحده، ان المشروع الفلاني يعمله وينجز فيه ويجيب ارباح شكلها كذا وكذا، يدخل الارباح يبتدي بقى يلاقيها مثلا ليست كما كان متصور، بس بدا يكسب، يبص يلاقي البنك عادي يعمل له فايده، الفايده بدل ما كنت واخد مليون وحردهم بعد كام شويه مليون وشويه شويه دول زادوا، بس لقى نفسه بيتحط عليه 100,000 و200,000 ومشروع شغال، يبتدي يقول لك ايه ده، والله الربا ده حرام، لانه اتقرص حاسس انه ايه، لو كان خد مليون ورجعه مليون كانت بقت سهله وكان خلاص، انما خد مليون وهيرجعه في كمان 100,000 اتحطوا فوق دماغه ولا اتحطوا فيه كذا وهكذا، شان الناس اللي اتخرب بيوتهم بسبب البنوك. فساعتها يقول لك والله صح لما اتقرص فيها، انما لو هو بيقرض هو بقى اللي بيدي وبياخد هو الفايده ما بيبصلهاش، انا منتفع انا مالي، هو اللي راضي بالكلام ده، فاهمين؟ فدائما ابدا لا ينظر الى المفسده الا اذا استشعرها، كما شان واحد منحرف يزني مثلا والعياذ بالله، بعدين يصاب مثلا بايدز ولا بشيء، يعرف بقى ساعتها انه الزنا ده كان مصيبه سودا، او يصاب في اهله والزنا من العقوبات المعجله، فلما يحصل كده ويتقرص يعرف يعني ايه زنا، بس ساعتها كان مش شايف حاجه غير ان هو عايز يستمتع بامراه وقاعد يقول انا رجل والدنيا كلها كده دلوقتي وثوره الشهوات دي، فانا هقعد طول العمر كده فين وفين عشان اتجوز، فبص لها بنص عين، لما يبص بالعين الاثنين يبص للموضوع يبتدي يعرف انه الزنا مهلكة. لما يبص يلاقي احواله كلها تخبطت وانه مش مستقر ونفسه في أسرة ونفسه يبقى عنده ولد ويعيش حياة طبيعية ويستجيب لنداء الفطرة يبتدي ساعتها يستشعر وهكذا. إذن إذا نظرنا إلى هذا الأمر ألا وهو ساعة شرع الله سبحانه وتعالى وأن هذا الشرع ما كلفنا الله فيه من عبادات وشرائع فإنه مما تطيقه النفوس على وجه العموم، ونظرنا إلى تخفيف الله سبحانه وتعالى على المسن والفقير والصغير والمرأة وغيرهم من أصحاب الأعذار، كل ذلك رأينا فيه توسعة الله سبحانه وتعالى على العباد ورفعه الضيق عنهم. انظر هؤلاء الذين حرموا التعدد قالوا أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج، وهذه الملل التي فيها أن الرجل لا يجوز له أن يتزوج على المرأة إلا إذا ثبتت خيانتها، وهذه بالأدلة القطعية، إذا ثبتت خيانتها وأثبته ذلك بشهود وكذا وكذا ففي هذه الحالة جاز له أن يتزوج. ضيقوا ما وسع الله سبحانه وتعالى عليهم، كانت النتيجة هذا الشذوذ والانحراف وهذه الإباحية المطلقة. لماذا؟ لأن الأمر صار مضيقا، وحتى نحن الآن بأعراف وصلتنا من هؤلاء صار الناس هكذا، يعني يحرمون ما أحل الله عز وجل. وبقت النهاردة من حالات كثيرة جدا زوجات تتكلم وبدأت تقول أنا هسمح له أنه يعدد، اكتشفت أنه هو إنسان كويس وكل حاجة، لكن جالي فلان يقول لي خدي بالك زوجك بيلعب بديله، يعني على أنه كويس راجل طيب وكل حاجة بس الفتن. وأنا طبعا وقفاله شوكة، فعارف أنه لو فكر يعمل حاجة زي كده يبقى كل سنة هو طيب. فهي شوية بشوية بتقع في المعاصي وبتاخد هذا الوزر ان هو مش قادر يفكر اصلا في ان هو يعمل حاجة زي كده. شاهد ان شرع الله تعالى فيه السعة وفيه التخفيف، فحتى الامور اللي هي ممكن يستهجنها البعض، ايه تعدد الزوجات ده اللي في الاسلام او غيرها من المسائل التي يساء فهمها عن شرع الله سبحانه وتعالى، اذا نظرت اليها نظرا نظر المتأمل في بشيء من الإمعان النظر تجد أن فيه السعة وفيه المصلحة عكس ما يقولون. يعني إذن الله سبحانه وتعالى واسع فوسع على عباده بشرعه، وهو سبحانه وتعالى واسع المغفرة، فمن سعة مغفرته أن يغفر لكل من تاب وأناب، فحظها هذه أن لا ييأس العبد. يبقى رقم 4 من حظ العبد في اسم الله تعالى الواسع أن لا يتسرب إلى نفسه أبدا أي معنى من هذه المعاني، فشل والإحباط واليأس، لأن الله واسع. نحن لسه بنقول إذا ضاقت فسل الله الواسع، ذنوب كثيرة سل الله الواسع. الأمر الخامس وقلنا دلوقتي كده في ثنايا الكلام سعة الصدر، وسعة الصدر تحتاج قبلها سلامة الصدر، لأنه ما يضيق إلا إذا فسد. فسلامة الصدر أنك ما تشيلش من حد حاجة وما تركمش جواك أي حاجة من أمور اللي قد تؤلمك في تصرفات البشر. إذا التغافل تسعة أعشار الأمر، تغافل، عامل الله سبحانه وتعالى ولا تعامل البشر، وعامل الناس كما تحب أن يعاملوك به، لا تفكر في هذا الأمر بهذه النظرة أنه فلان أساء إليك وحيعمل. قل إن أساء ولا تستطيع أن تعفو ولا أن تصفح يعني اتركه إلى ربه، الله يتولى الأمر عنك. فقط قلنا إن العبد العارف بالله تعالى من عرف الله لم يعاقب ولم يعاتب، يبقى فيها سعة صدر. وتعرفين بقى الحديث، حديث عبد الله بن عمر لما ذهب إلى الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، وكان نهاية الأمر أن الرجل يبيت سليم الصدر لا غل ولا حسد. قال صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة كل مخموم القلب صدوق اللسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف المؤمن بأن له أمران، الأول أنه مخموم الصدر، وصدوق اللسان. فقالوا صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي، لا غل ولا حسد ولا حقد فيه. قلبه طاهر، لا غل لا حسد لا حقد لا أي شيء يفسد عليه صدره، نقي. هذا هو المطلوب. إذن فاسم الله تعالى الواسع من الأمور التي يتعلمها العبد من مدارسة هذا الاسم أن يكون سليم الصدر واسع الصدر. جميل. كنت أريد أن أذكر لكم هذا بس من باب التنبيه، أنهم يقولون في حديث لا أصل له: ما وسعني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلوب عبادي. ابن القيم بيعلق على المعنى أن المعنى صحيح في جانب، ألا وهو أنه الله سبحانه وتعالى، شو قلنا قبل كده، يستوي استواء المثل الأعلى على القلوب، واستواء المثل الأعلى ده يعني أن تستودع القلوب محبته ومعرفته وخشيته سبحانه وتعالى. فده المثل الأعلى، مش معناها بالذات أو نودي كلمة تخاف كده القلب يعني ربنا مستوي عليه إزاي ده، لا. احنا ما نتكلمش بالذات نهائيا، نقول معرفته ومحبته سبحانه وتعالى. فهي كده المعنى ده محتاجين، بس أنا أردت أن أنبه لأن هذا الحديث لا أصل له، كان مضمونه تجده في بعض كتب السلف منها كتب ابن القيم، فتبقى فاهم هو ما المقصود منه، يعني قد يصل إلى قلبه شيء عن الله سبحانه وتعالى ويسعه معرفة الله تعالى. لو صلح هذا القلب سيصلح، إذا صلحت قلبك يبقى محل أن يستودع فيه معرفة الله على الوجه الأعلى، معرفة الله، إنك تبقى عارف ربنا سبحانه وتعالى حق المعرفة، ده لو طهر هذا القلب. من الآداب كذلك التوسعة، إذا كان الله هو الواسع فمن الآداب التوسعة على الخلق، وأول ذلك التوسعة على الأهل، وسع عليهم فلينفق مما آتاه الله، لينفق ذو سعة من سعته. فيبقى من الآداب أن توسع على خلق الله تعالى، توسع بمالك على أهلك. كذلك من هذه المعاني أن توسع عليهم بأخلاق، فقد قالوا المال يضيق ولكن الخلق أوسع، المال يضيق لكن الخلق أوسع. فليتسع خلقك ورحمتك لجميع عباد الله، فقد يكون عطفك كله لأولادك وأحيانا لأقربائك، وتضيق دائرة الرحمة عن الغرباء، فأنت تحب أسرتك وعشيرتك. أما المؤمن فكلما ازداد إيمانه اتسعت دائرة الرحمة لكل الخلائق. عندما جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استخفوا به في الطائف، وبعد أن سخروا منه وكذبوا دعوته وأغروا سفهاءهم بإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا كان صنيعه صلى الله عليه وسلم؟ في الحديث أن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت أنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم مشي 5 كيلو دون أن يدري. فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. فأي ساعة أفضل من هذه؟ يعني ده أول حاجة، يعني على الأقل هيقول إيه؟ خلينا برضو نتكلم بمنطقية أخرى، إن الجماعة دول اللي واقفين حجر عثرة أمام الدعوة نخلص عليهم، ماشي؟ دول دلوقتي ناس قاعدين بيضربوا النبي صلى الله عليه وسلم وبيؤذوه ومشددين على أهل الإيمان والمؤمنين، قاعدين في دعوة سرية والأمور يعني في أصعب ما يكون، فخلاص رؤوس الكفر دول كلهم كده إيه؟ ملك الجبال يخلص عليهم كل واحد طوبة كده ونخلص من الشلة دي يعني. لكن النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى سعة صدره، يقول أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. كان يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وهكذا إذن المؤمن صدره أوسع. لما جاء الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا الرجل الذي بلى في المسجد فشقوا عليه وأرادوا أن يعني يخرجوه من المسجد أو يضربوه، فقال لا تزرموا، أي لا تقطعوا عليه بولته. انظر إلى رحمته صلى الله عليه وسلم. ثم أتى به وقال إن هذه المساجد لا يصلح فيها مثل ذلك. فلما ألان له الكلام قال الرجل اللهم ارحمني وارحم محمد ولا ترحم أحدا بعدنا. قال لقد حجرت واسعا. إذن الأمر أوسع من ذلك، أرشده إلى أن يكون واسع الصدر حتى وهو مخطئ. بعض أهل العلم يقول من الآداب مع اسم الله الواسع أن ينبغي أن تتسع دائرة علمك كما قلنا، لأن الله عالم ويحب كل عالم، وأن تتسع دائرة إحسانك ودائرة عفوك لتشمل كل الناس. فهناك قلب صغير وهناك قلب كبير يتسع لكل الناس ولكل التجاوزات ولكل الحماقات، بينما هناك من يتفجر قلبه ويضيق بكل شيء. والعوام يقولون الوعاء الأكبر يتسع للأصغر. فأنت كلما عظمت وصارت لك المنزلة عند الله اتسعت نفسك لكل الخلائق. الكبير يسع الصغير، والحليم يسع الأحمق، والعالم يسع الجاهل، والغني يسع الفقير. فهذا هو التطبيق العملي لهذا الاسم، أن تتسع في علمك وفي رحمتك وفي إحسانك وفي عفوك. فالإنسان الواسع يتسع للحسود مثلا ولغيره ولكل من أساء إليه كذلك، يتسع للحسود ولكل من أساء إليه. قال سهل بن عبد الله كلم الله موسى بطول سيناء فقيل له بأي شيء أوصاك؟ قال بتسعة. هذه ملحة الختام، تسعة أشياء هي وصايا الله سبحانه وتعالى لموسى. قال أولا الخشية في السر والعلانية، اثنين كلمة الحق في الرضا والغضب، ثلاثة القصد في الفقر والغنى، أربعة أمرني أن أصل من قطعني، خمسة أن أعطي من حرمني، ستة أعفو عمن ظلمني، سبعة أن يكون نطقي ذكرى، ثمانية أن يكون صمتي فترى، تسعة أن تكون نظري عبرة. هذا من الإسرائيليات، من جملة الإسرائيليات. والتسع وصايا يعني هي فعلا من المنزلة بمكان. أولا الخشية في السر والعلانية، هذه تحقق معنى الإخلاص، أن يراقب الله سبحانه وتعالى في سره ويخشاه ويتقي. الخشية في السر والعلانية. الأمر الثاني كلمة الحق في الرضا والغضب، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فإذا رضيت ما نطقت إلا بما يرضي الرب، ولا نقول إلا ما يرضي الرب. وإذا غضبت ألجمت نفسك عن الإساءة فلا تغضب. القصد في الفقر والغنى، قلنا إن الهدي الصالح والصمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. فالقصد أي لا إسراف ولا إخلال، يعني ما بين بين، يقتصد دائما أبدا، هو وهو فقير مقتصد، وهو هو غني مقتصد، هو على الجد. هذه تحقق معنى الاستقامة. الأمر الرابع أن يصل من قطعه، فليس الواصل بالمكافئ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الواصل هذا الذي يقطع فيصل، هذا هو الواصل الحقيقي الذي يصل من قطعه. ويعطي من حرمه، فإذا أخطأ أحد في حق ثم بعد ذلك احتاج منك إلى مساعدة، كما نزل في شأن أبي بكر رضي الله عنه في قصة الإفك، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، وصفه بالسعة وهي مناسبة لاسم الله الواسع. فإذا كنت واسعا يا أبا بكر وأنت كذلك واسع الصدر وينبغي أن تكون كذلك، فلتعفو ولتصفح. ألا تحب أن يغفر الله لك؟ فتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، تكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى، تعفو عمن ظلمك. وإذا نطقت فاذكر الباري جل في علاه، وأن يكون نطقي ذكرى وصمتي فكرى. فمن صمت نجا على هذا الاعتبار، أن صمته تأمل وتفكر ونظري عبرة، دائما أبدا ينظر إلى بواطن الأمور لا إلى ظواهرها، يتعلم أن كيف ينظر إلى أحواله وإلى أموره، مش دائما يحكم على الموضوع من بره. يجي يقول لك إيه النهاردة مش عارف النهاردة مالي كده، ورد القرآن واقع مني، باين النهاردة عشان عملت كده، فيجيبها الأقرب مذكور. دائما بيحصل معنا احنا كده، لما يحصل حاجة غلط يفتكر في اللي قبليها، وهو ممكن تكون في آفة أشد. أحد الشباب كان معايا امبارح بيقول لي أنا مبتلى بمسألة البنات وكده يعني. فأنا أعجبني في تحليلي أنه قال لي أنا بقول أن ده كله بيحصل لي عشان الكبر. قلت له أصبت، لو كنا عادنا نحلها ونقول إيه أصلا شباب وانت عارف رأس بالجاهلية ووقت اختلاط والواحد في كل مكان بيؤذى بسبب فتنة النساء، فلو هو وقف في التحليل عند مسألة فتنة النساء هتيجي تقول له الروشتة العلاج إيه؟ عليك بالصيام، عليك ان انت تصلح الاحوال، تخفف من الاختلاط وهكذا. لكن هو بيقول لي انا مش ده، هو انا بكلمهم ليه؟ هو انا ماشي معاهم ليه؟ بحقق ذاتي، انا بحس ان انا لما بتكلم بالطريقه دي وانا شايف نفسي حد تاني. فالقفه فين؟ لو كنا هنقعد ناخدها من الناحيه دي ما كانتش هتتحل، انما لما تخش، فعشان كده الروشته اختلفت، عشان تكلمه في الكبر فبدات تقول له لا تعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا علشان خلاص تخلص من هذه القفه. هو كده إنك تنظر إلى بواطن الأمور لا إلى ظاهرها. من الجميل هنا أن قرأت في هذا الأسبوع أثرا أيضا في إحدى الإسرائيليات، يقولون أن عابد من عباد بني إسرائيل، وكان هذا في وقتهم وفي زمانهم، أن إذا عبدت الله سبحانه وتعالى 30 سنة، لو عبدت ربنا 30 سنة تظلك سحابة تمشي معك أينما كنت. فهذا العابد عبد الله 30 سنة فما أضلته سحابة، فجاء إلى أمه وقال يا أم لقد عبدت الله 30 سنة فما أضلتني سحابة ولا شيء. قالت هل تذكر من مكروه؟ قال لا. هل تذكر من عيب؟ قال لا. فأخذت تذكر له بعض الأمور وكان هو بعيدا عنها، إلى أن قالت هل نظرت إلى السماء كثيرا؟ قال نعم. قالت وهل كان ثمة نظر دون فكرة؟ قال كثيرة. قالت لذلك، عارف انت بتبقى بص للسماء وتقعد كده خلاص وتتأمل وبعد كده يجي لك اعتبار وتحس وتع، لا لا فرق معايا، قالت له عشان كده عوقت فلم تصلح لك أمرك فما كانت هذه الجائزة. هو ده المعنى، انه يكون صمته فكرا ونظره عبرة. فنسأل الله تعالى أن يوسع علينا وعليكم، وأن يكون لهذا الاسم تطبيقه العملي في حياتنا، فتسع صدورنا للناس ويسع علمنا ما جهلنا، ويكون لنا من هذا الأمر الخير والبركة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.